الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. نعم، قوله ويحاسب الله الخلق ذكر قبل نصب الموازين، ثم تطاير الصحف، ثم أخذ الكتاب باليمين والشمال. فلما ذكر نشر الدواوين ذكر بعد ذلك الحساب، فهو يرى رحمه الله تعالى أن الترتيب كالتالي: أولا نصب الموازين، ثم نشر الصحف، ثم الحساب. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. قال ويحاسب الله الخلق. معنى الحساب كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعاب العقل والنقل، هو يكون بأمرين: الأمر الأول بموازنة الحسنات والسيئات، وهذا هو مناقشة الحساب، والأمر الثاني بأن يقرر العبد بسيئاته ثم يعفو عنه، وهذا هو عرض الحساب. إذن هذا هو المراد بقوله ويحاسب الله الخلق. وقد دل على الحساب الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله إنما حسابه عند ربه. وقال سبحانه: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين. إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على الحساب، وهي كثيرة في كتاب الله. أما السنة النبوية فقد دلت أدلة كثيرة على الحساب، ومن ذلك ما أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: كيف تقول ذلك يا رسول الله؟ يا رسول الله، والله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال هذا من عرض عليه الحساب، أما من نوقش فقد هلك. فإذا في هذا إثبات الحساب. ومن الأدلة ما أخرج مسلم من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحاسب رجل ممن كان قبلكم لا خير عنده إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر عماله يتجاوزون عن المعسر، إلى آخر الحديث. وأيضا في الصحيحين، وأيضا أخرج البخاري ومسلم حيث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة قد ضرب هذا وظلم هذا وشتم هذا، فتؤخذ من حسناته، فإن لم يبقى شيء من حسنات أخذت من سيئات الرجل فأعطيت له. فدلت هذه الأدلة وغيرها على إثبات الحساب في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الإجماع فقد حكى الإجماع المزني رحمه الله تعالى في عقيدته، فإنه ذكر الحساب وذكر الميزان وذكر تطاير الصحف، وقد ذكر في آخر الكتاب أن كل ما ذكره فهو مجمع عليه. بعد هذا: إن هناك أقواما هم مستثنون من الحساب، من أولئك 70,000، وقد تقدم الكلام عليهم لما كان الكلام على الميزان. هؤلاء 70,000 مستثنون من الحساب بنص حديث ابن عباس الصحيح، قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عذاب. وفي حديث أبي أمامة ذكر أن مع كل 1,000 70,000، ثم قال وثلاث حثيات من حثيات ربنا. وممن هم أولى من هؤلاء الأنبياء، فإن الأنبياء أولى ألا يحاسبوا كما بين هذا السفاريني، إلا أن الأنبياء يسألون كما تقدم في قوله تعالى ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فدل على أن الأنبياء يسألون. وقال سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فدل على أن الأنبياء يسألون، لكن سؤالهم ليس سؤال محاسبة، وإنما هذا السؤال توبيخ لأقوامهم الذين كذبوا ولم يستجيبوا لهم. ذكر هذا الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب، وقرر أن الأنبياء يسألون على غير وجه الحساب، ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره والسفاريني. فإذا هؤلاء 70,000 مستثنون ومن معهم، والأنبياء من باب أولى كما تقدم بيانه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قوله كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، قوله ذلك هذا يرجع إلى الحساب، إلى الحساب من حيث الجملة، وإلى ما جاء في الحساب في الكتاب والسنة، لا إلى أنه يخلو بعبده فحسب، بل إلى ما هو أشمل، أي للحساب يوم القيامة. وقوله يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، هذا هو العرض، وهذا أحد نوعي الحساب. لما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يدني عبده المؤمن ثم يستره بكنفه، فيقول تعرف ذنب كذا وكذا، فيقول أي نعم يا رب، قال أنا سترت لك في الدنيا وإني أن أغفر لك اليوم، ثم يؤتى صحيفته بيمينه. هذا الحديث فيه أن هذا هو العرض الذي يحصل للمؤمن، وأحد نوعي الحساب، وهو الذي ذكر الشيخ الإسلام هنا. وهناك نوع آخر من الحساب وهو المناقشة، كما تقدم في حديث عائشة، وسيأتي الكلام على المناقشة، وأن المراد بالمناقشة أي ما ذكر، وأن المراد بالمناقشة ما ذكره النووي رحمه تعالى في شرحه على مسلم، أنه يستقصى على العبد ثم لا يسامح له، هذا هو المناقشة، فلا يغفر للعبد ولا يعفى عنه، نسأل الله نعمنا بفضل وارحم الراحمين. نعم تفضل. قال رحمه الله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، ثم علل ذلك بقوله وبين السبب بقوله فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى إلى آخره. وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن محاسبة الكفار يوم القيامة، وذكر رحمه الله تعالى أنهم يحاسبون باعتبار ولا يحاسبون باعتبار، يحاسبون باعتبار أنهم يوبخون، ويدل لذلك ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال أي يا فلان ألم أكرمك، ألم أسودك، أي أجعلك سيدا، إلى آخر الحديث، ثم يجعل جوارحه تشهد عليه. فهذا محاسبة، هذه محاسبة توبيخ وتقريع، وليس المراد بالمحاسبة هنا ما يحصل للمؤمنين بالموازة بين الحسنات والسيئات، لأنه لا حسنات لهم، فإذا هم بهذا الاعتبار يحاسبون، أما بمعنى الموازة بين الحسنات والسيئات فهم لا يحاسبون، لأنه لا حسنات لهم. ثم ينبغي أن يعلم أن أعمال الكفار نوعان، النوع الأول أعمال لا تصح إلا بنية كالصلاة والصيام، فإن أمثال هذه الأعمال لا تنفع الكفار ولا تقبل منهم. والنوع الثاني أعمال تصح بلا نية كبر الوالدين وصلة الرحم وإطعام الطعام ونحو ذلك، فإن أمثال هذه الأعمال تنفع الكافر. ذكر هذا النوع رحمه الله في شرح على مسلم، يدل على ذلك ما أخرج مسلم حيث أنس أنه لما ذكر الكافر وما عملهم من أعمال الخير في الدنيا قال يجازى بذلك حتى لا يبقى شيء منها ويأتي يوم القيامة لا حسنة له. ومما بين النووي رحمه تعالى أن العلماء مجمعون على أن الكافر لا ينتفع بشيء من أعماله يوم القيامة، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن قد يجازون بذلك في الحياة على ما تقدم تقريره في الأعمال التي لا نية لها. ومما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ثم ابن حجر في شرح البخاري أن الكفار يكونون في الدركات يوم القيامة على دركات مختلفة بحسب أعمالهم، فمن كانت أعماله أحسن كان في دركة أعلى، ومن كانت أعماله أسوأ كان في دركة أسوأ وأسفل. ويدل ذلك ما أخرج الشيخان من حديث العباس وأبي سعيد أن العباس في حديث العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمك أبو طالب يحوطك ويحميك ما نفعته؟ قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفسر الضحضاح من النار ما جاء في حديث أبي سعيد بأنه يكون عذابه تكون النار إلى كعبيه حتى يغلو من ذلك دماغه، نسأل الله العافية. فالمقصود أن أبا طالب كان أقل عذابا من غيره لأنه كان له أعمالا يعملها، كان له أعمال خير يعملها في الحياة مما لا تشترط في صحتها النية، وهو دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القريب وعن المظلوم إلى غير ذلك. فإذا تختلف دركات الكفار بحسب أعمالهم. وقوله ولكن تعد أعمال وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، يدل ذلك قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيدل على أن أعمالهم قد حصيت وقد تبين ما لهم وقد تبين ما عليهم ولم يغادر الكتاب شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. ثم يتعلق بالحساب مسائل. المسألة الأولى ترتيب الأعمال يوم القيامة، وهذه مسألة فيها كلام لأهل العلم وتحتاج إلى دقة لأن أدلتها صحيحة. تقدم في الدرس الماضي أن الحساب سابق للميزان كما ذكر نقل ذلك القرطبي عن أهل العلم وقرره السفاريني، وأيضا أزيد بأنه قد قرر ذلك ابن قدامة وقرره البيهقي في شعب الإيمان، قرره ابن قدامة في كتاب المعتقد والبيهقي في شعب الإيمان، والشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول. ووجه هذا أن الحساب تقدير الأعمال ما للعبد وما عليه، والميزان إظهار ذلك، فناسب أن يكون الحساب قبل الميزان. لكن العلماء اختلفوا على أقوال، منهم من ذهب إلى أن الترتيب ما ذكره شيخ الإسلام، ولم أرى هذا إلا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر أنها أولا تنصب الموازين ثم تنشر الصحف ثم يحاسب الخلق. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني قال ابن قدامة في كتاب المعتقد يحاسب الخلق أولا ثم توضع الموازين ثانيا ثم تنشر الصحف ثالثا. والقول الثالث ذكره السفاريني في كتاب لوامع الأنوار وغيره من كتبه، قرر أن أولا تنشر الصحف، ثم يحاسب الخلق، ثم يوضع الميزان. والقول الرابع ذهب إليه البيهقي في كتابه شعب الإيمان، واختار الشيخ حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول، أنه أولا يحاسب العباد، ثم تنشر الصحف، ثم يوضع الميزان. والذي يظهر والله أعلم من هذه الأقوال أو قبل الترجيح تقدم أن الحساب قبل الميزان بعد هذا الذي يضعف، فبهذا يضعف يكون قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرجوحا، فيبقى الترجيح بين الأقوال الثلاثة الأخيرة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أولا الحساب، ثم نشر الصحف، ثم وضع الميزان. ويدل ذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني عبده يوم القيامة ويستره بكنفه، فيقول يا عبدي قد فعلت كذا وكذا إلى آخر الحديث، قال فأنا سترت عليك في الدنيا وأغفر لك اليوم، قال ثم يعطى صحيفة أعماله، وفي لفظ كتابه بيمينه. فدل هذا على أن إعطاء الكتاب يكون بعد الحساب. هذا الحديث صريح والله أعلم. أما قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فظاهر هذه الآية أن الحساب بعد أخذ الكتاب، أن الحساب بعد أخذ الكتاب، لكن لا يشترط في الفاء أن تكون للتعقيب دائما. والسنة مفسرة للقرآن، وحديث ابن عمر صريح في هذا والله، وهو أصرح من القرآن، فهو مفسر للقرآن والله أعلم. المسألة التالية هذه وهي المسألة الثانية معنى مناقشة الحساب. معنى مناقشة الحساب ما تقدم ذكر من كلام النووي في شرح مسلم، وهو أنه يستقصى على العبد ثم لا يعفى عنه ولا يسامح، ومن ذلك الموازنة، فإنها من مناقشة الحساب. ويقابل هذا العرض، وهو أن يقرر بذنبه لكنه يعفى عنه ويسامح، وهذا هو العرض، وهو الحساب اليسير. أسأل الله أن يمن علي وعليكم وأدين أحبابا بالحساب اليسير، إنه أرحم الراحمين. ثم ليعلم أن مناقشة الحساب لفساق المسلمين، ولا يظن أنها للكفار وليست لفساق المسلمين، فإنه قد تقدم أن الكفار لا حسنات لهم، وأنهم يحاسبون على وجه التقريع والتوبيخ. وكذلك يقال في عصاة وفساق أهل السنة، فإنهم يناقشون الحساب، بمعنى تعرض له سيئاته وتستقصى ولا يعفى عنه، ومثل هؤلاء يدخلون النار، وقد يخرج من يخرج منهم بفضل الله بشفاعة محمد وبشفاعة غيرهم من الأنبياء والمؤمنين، قد يخرج أمثال هؤلاء من أو قد يخرج أو يخرج بعض هؤلاء من النار. وقد نص على هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وذكره غيره، ومنهم شيخ العلامة صالح الفوزان في شرحه على الواسطية. إذن المناقشة المناقشة تكون لفساق المسلمين. المسألة الثالثة موقف الناس يوم القيامة. في يوم القيامة يتباين المسلمون والكفار، يكون المسلمون في جهة فيحاسبون، ويكون الكفار في جهة، لقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقد بين هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ولم يصح دليل ولم أرى دليلا صحيحا في صفة تقسيم المؤمنين أو في صفة تقسيم الكفار، وإنما غاية ما جاء أن المؤمنين والكفار يتمايزون يوم القيامة بأن يكون المسلمون في جهة ويكون الكفار في جهة. المسألة التي تلي هذه: من الذي يتولى الحساب؟ ظاهر الأدلة الشرعية أن الذي يتولى الحساب هو ربنا بنفسه سبحانه، قال سبحانه: فإن علينا إيابهم ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال: فإنما حسابه عند ربه. وأخرج الشيخان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فدل هذا على أن الذي يحاسبه رب العالمين بنفسه سبحانه وتعالى. المسألة التالية: هذه المنكرون للحساب. تقدم أن كفار قريش منكرون للبعث والنشور والحساب، وتقدم أن بينهم خلافا في ذلك، إلا أن هذا هو المشهور عنهم، وتقدم البحث في مثل هذا. والحساب لم ينكره المعتزلة كعادتهم في إنكار الغيبيات، وهم مقرون بالحساب كما بين هذا القاضي عبد الجبار في كتابه الأصول الخمسة، لكنهم ينكرون الميزان ونحو ذلك على خلاف بينهم، وقد تقدم الكلام في مثل هذا. وممن أنكر الحساب غلاة الشيعة كما بين هذا أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وذلك أنهم يعتقدون التناسخ بحيث أن الروح الطيبة تخرج من بدن طيب إلى بدن طيب، والروح الفاسد تخرج من بدن فاسد إلى بدن سيء وفاسد، وهذا عام في كل من يعتقد عقيدة التناسخ، وقد تقدم الكلام في من يعتقد عقيدة التناسخ. المسألة الأخيرة: الحكمة من الحساب. قد أشار إلى الحكمة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الهدي، وبين أن الحكمة من الحساب هو أنه لو لم يحاسب العباد لكان خلقهم عبثا وهملا كالحيوانات، وهذا ينزه عنه رب العالمين سبحانه، فإنه قد خلق العبادة للابتلاء والامتحان، ثم بعد ذلك من كان صالحا أثيب ومن كان خلاف ذلك عوقب، وهذه هي عين الحكمة من الحساب. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.